فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني

وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. ألا يسجدوا قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. وأولو بأس شديد والأمر صدق الله.